الفصل العاشر هالوين. لم يصدق مالفوي عينيه عندما رأى رون وهاري في اليوم التالي وعرف أنهما لا يزالان في هوغوورتس. كان الإرهاق واضحا عليهما ولكنهما في غاية السرور، فقد اعتبرا لقاءهما مع الكلب ذي الرؤوس الثلاثة مجرد مغامرة مثيرة، وكانا في غاية الشوق لتكرار المغامرة. وفي نفس الوقت روى هاري لرون كل شيء عن اللفافة التي أخذها هاغريد من غرينغوتس إلى هوغوورتس، وقطع وقتا طويلا في مناقشة طبيعة هذا الشيء الذي يحتاج إلى كل هذه الحماية. قال رون: إما أنه شيء خطير جدا وإما ثمين جدا. قال هاري: وإما الاثنان معا. ولكن بما أن كل معلوماتهما عن الشيء الغامض هي أن عرضه لا يزيد على بوصتين، فإن فرصتهما في تخمين طبيعته كانت منعدمة. أما نيفيل وهيرمايوني فلم يهتما نهائيا بما يحرسه الكلب. كان كل ما يهم نيفيل هو ألا يلتقي بهذا الوحش مرة أخرى. أما هيرمايوني فقد قاطعت هاري ورون نهائيا ولم تعد تتبادل معهما أي حديث، وبما أنها كانت تثير ضيقهما دائما بميلها إلى الإمارة والسيطرة فقد كانا سعيدين بمقاطعتها لهما، ولم يشغل تفكيرهما غير إيجاد طريقة للرد على مالفوي. ثم وبعد أسبوع كامل حدث ما أسعدهما، فقد وصل البريد وطار البوم كالعادة في البهو العظيم، ولفت نظر الجميع هذه الربطة الطويلة التي تحملها ست بومات من البوم الكبير. وكان هاري مثل باقي التلاميذ مهتما بمعرفة طبيعة هذا الطرد عندما هبط البوم ووضع الطرد أمامه. ثم بمجرد أن طارت البومات الست هبطت بومة أخرى وألقت برسالة فوق الطرد. فتح هاري الرسالة أولا، وكان ذلك من حسن حظه فقد كانت تقول: لا تفتح الطرد على المائدة، يحتوي الطرد على مقشتك الجديدة نيمبوس 2000، لكنني لا أريد أن يراها أحد، وإلا طالب الجميع بمثلها. سوف يقابلك أوليفر وود هذا المساء في ملعب الكويدش في الساعة 7 لتبدأ أول التمارين، الأستاذة أم ماكغونيغال. واستطاع هاري أن يكتم فرحته بصعوبة وهو يناول الرسالة إلى رون، وقال رون بحسد: نيمبوس 2000، إنني حتى لم أرى واحدة منها إلى الآن. وتركا البهو بسرعة يريدان فتح الطرد في مكان خاص بهما قبل أن تبدأ الحصة الأولى، ولكن بعد أن عبرا نصف بهو الدخول وجدا الطريق إلى أعلى السلم مغلقا بكراب وغويل. ومد مالفوي يده واختطف الربطة من هاري، ثم قال وهو يلقيها إليه مرة أخرى وقد ظهرت على وجهه الغيرة الشديدة: إنها مقشة، ستفصل بالتأكيد هذه المرة يا بوتر. ممنوع على تلاميذ الفصل الأول استعمال المقشات. لم يستطع رون أن يتمالك نفسه وقال: إنها ليست عصا عادية، إنها نيمبوس 2000. ماذا لديك أنت في البيت يا مالفوي؟ كوميت 26؟ ونظر إلى هاري باسما وقال: قد تبدو الكوميت سريعة ولكنها ليست في مستوى نيمبوس. صاح مالفوي غاضبا: وما الذي تعرفه أنت يا ويزلي عن المقشات؟ إنكم لا تملكون ما يكفي لشراء نصف مقشة. أراهن أنك وإخوتك توفرون أموالكم لسنوات حتى تستطيعوا شراء واحدة. قبل أن يرد رون ظهر الأستاذ فليتويك بجوار مالفوي وقال: ماذا يحدث هنا؟ هل تتشاجرون؟ قال مالفوي بسرعة: لقد وصلت إلى بوتر عصا مقشة يا أستاذ. قال الأستاذ وهو يبتسم لهاري: نعم، أخبرتني الأستاذة ماكغونيغال بكل شيء عن هذا الطرد الخاص. ما نوعه يا بوتر؟ قال هاري وهو يكتم الضحك من نظرة الرعب التي ارتسمت على وجه مالفوي: إنها نيمبوس ألفان يا سيدي، والحقيقة أن الفضل يعود لمالفوي، فهو السبب في حصولي عليها. واتجه هاري ورون يصعدان السلم ضاحكين من غضب مالفوي وحيرته. وعندما وصلا إلى أعلى السلالم الرخامية قال هاري: حسنا، إنها الحقيقة، لو أن مالفوي لم يسرق كرة التذكير من نيفيل ما كنت قد اشتركت في الفريق. وجاء صوت غاضب من الخلف: إذن أنت تعتقد أنها مكافأة لك على مخالفة تعليمات المدرسة؟ كان ذلك صوت هيرمايوني التي كانت تنظر إلى الطرد بخيبة أمل. قال هاري: أظن أنك لا تتكلمين معنا. قال رون: نعم، واصلي هذا من فضلك، فإنه أمر عظيم بالنسبة لنا. سارت هيرمايوني بعيدا وهي ترفع أنفها عاليا. لم يستطع هاري التركيز في دروسه في هذا اليوم، حيث كان يفكر في المقشة الموضوعة تحت سريره، أو يشرد بفكره إلى ملعب الكويدتش حيث سيتعلم كيفية اللعب في المساء. لم يشعر هاري بطعم الطعام وهو يتناول عشاءه هذه الليلة، واندفع مع روم بعد العشاء ليخرج نيمبوس ألفان من ربطتها. تنهد رون قائلا: واو، وهو يسحب عصا المقشة من ربطتها. وحتى هاري الذي لا يعرف الفرق بين أنواع المقشات المختلفة شعر بأنها شيء رائع. كانت ناعمة ولامعة ولها يد من الخشب المهوجني الثمين، وذيلها من الشعر الناعم المنسق، ومكتوب بالذهب على يدها: نيمبوس ألفان. وعندما اقتربت الساعة من السابعة ترك هاري القلعة واتجه إلى الملاعب، وتوجه إلى ملعب الكويدتش، وكانت المرة الأولى التي يدخل فيها الاستاد، ورأى دائرة من المقاعد المرتفعة في الهواء حتى يتمكن المشاهدون من متابعة اللعبة. وفي كل طرف من طرفي الملعب كانت هناك ثلاثة أعمدة ذهبية عالية ترتفع عن الأرض 50 قدما، وفي نهاية كل منها طوق مستدير. كان هاري في شوق للطيران، فامتطى عصاه وطرق الأرض بقدمه وارتفع في الهواء، وشعر بسعادة بالغة وهو يتحرك بها صاعدا وهابطا، متحركا لليمين ولليسار بكل سهولة، والمقشة تستجيب له بالحركة في كل اتجاه يريده بمجرد لمسة منه. هاي بوتر، اهبط الآن. وصل أوليفر وود وهو يحمل في يده صندوقا خشبيا، وهبط هاري بجواره. قال وود وعيناه تلمعان بالسعادة: رائع، فهمت الآن ما تعنيه الأستاذة ماكغونيغال، إنك موهوب بالطبيعة، كل ما علي هو تعليمك القواعد هذه الليلة ثم تشترك مع الفريق في التمرين 3 مرات أسبوعيا. وفتح الصندوق وكان بداخله 4 كرات مختلفة الأحجام. قال وود: والآن إن الكويدتش لعبة من السهل أن تفهمها، وإن كان من الصعب أن تلعبها، وتتكون من فريقين، في كل منهما 7 لاعبين، 3 منهم يطلق عليهم مطاردون. قال هاري: 3 مطاردين؟ وأخرج وود كرة حمراء لامعة من الصندوق في حجم كرة القدم تقريبا، وقال: تسمى هذه الكرة الكوافل، ويتبادل المطاردون هذه الكرة ويحاولون إحراز أهداف بإسقاطها داخل الأطواق، وفي كل مرة تدخل الكوافل أحد الأطواق تسجل هدفا ويحسب ب10 نقاط. هل فهمت ما قلته؟ قال هاري: يرمي المطاردون الكوافل عبر الأطواق لإحراز الأهداف، إن هذا يشبه لعب كرة السلة فوق مقشات سحرية وب6 أطواق. قال وود بفضول: ما كرة السلة؟ قال هاري بسرعة: لا تشغل بالك. تابع وود: اللاعب الرابع هو الحارس، ومهمته هي الطيران حول الأطواق ومنع كوافل الفريق المضاد من الدخول فيها، وهذه هي مهمتي، فأنا حارس فريق غريفندور. كان هاري مصمما على تذكر كل شيء وقال: 3 مطاردين وحارس يلعبون بكرة يطلق عليها كوافل. حسنا، لقد فهمت هذا، ولكن ما فائدة هذا؟ وأشار إلى الكرات الثلاث التي ما زالت في الصندوق. قال وود: ها، سأريك الآن، خذ هذا. ثم أعطى لهاري مضربا صغيرا وأراه كرتين متشابهتين لونهما أسود، وهما أصغر قليلا من الكوافل، وتبدوان كأنهما تريدان الهرب من الشرائط التي تثبتهما داخل الصندوق. وقال: هاتان الكرتان هما البلاجر، سأريك ما تفعلانه. ثم أضاف محذرا هاري: ابتعد عن طريقها. وانحنى وقام بتحرير واحدة منهما. انطلقت الكرة السوداء على الفور في الهواء، ثم طارت في اتجاه هاري الذي ضربها بسرعة بالمضرب قبل أن تكسر أنفه، فطارت مبتعدة في مسار ملتو ولفت حولهم بسرعة قبل أن تتجه إلى وود الذي أسرع برمي نفسه عليها وأعادها إلى مكانها داخل الصندوق بصعوبة بالغة وثبتها بمكانها. ثم قال وهو ينهج: رأيت تطير البلاجر بسرعة كبيرة حول اللاعبين وتحاول إيقاعهم من فوق مقشاتهم، وذلك هو سبب وجود 2 من الضاربين في كل فريق، والضاربان عندنا هما التوأمان ويزلي، ومهمتهما هي حماية لاعبي فريقهم من البلاجر وتوجيهه إلى لاعبي الفريق الخصم. حسنا، هل فهمت ذلك كله؟ قال هاري: 3 مطاردين يحاولون تسجيل الأهداف بالكوافل، والحارس يحرس الأطواق حتى لا يسجل الفريق الآخر الأهداف، والضاربان يبعدان البلاجر عن فريقهم. قال وود: رائع. وسأله هاري بطريقة تمنى أن تبدو عفوية: هل تسبب البلاجر في قتل أي شخص من قبل؟ أجاب وود: ليس في هوغورتس، كسر فك بعض اللاعبين، ولكن الأشياء أكثر من ذلك، والآن آخر عضو في الفريق هو الباحث، وهذا هو مركزك، ويجب عليك ألا تقلق من الكوافل أو البلاجر. قال هاري: إلا إذا أصابتني وفتحت رأسي. قال وود: لا تقلق، التوأمان ويزلي أكثر من ممتازين فيما يخص البلاجر، هما أنفسهما يشبهان زوجا من البلاجر البشري. ومد يده داخل الصندوق وأخرج الكرة الرابعة والأخيرة، وكانت في حجم كرة التنس الطاولة ومصنوعة من الذهب البراق ولها جناحان من الفضة. قال وود: وهذه هي السنيتش أو الكرة الذهبية، وهي أهم كرة في اللعبة كلها، ومن الصعب الإمساك بها، فهي سريعة جدا ومن الصعب رؤيتها، ومهمة الباحث هي إمساكها، لذلك يجب عليك أن تطير متفاديا المطاردين والضاربين والبلاجر والكوافل حتى تمسكها قبل باحث الفريق الآخر، لأن الباحث الذي ينجح في ذلك يضاف إلى فريقهم 150 نقطة، وهكذا تنتهي المباراة بفوزه غالبا. وعادة ما يتحمل الباحث عبئا كبيرا جدا، لأن مباراة الكويدتش لا تنتهي إلا عندما يتم الإمساك بالكرة الذهبية، ويمكن أن تستمر مباراة الكويدتش لفترات طويلة جدا، وأعتقد أن الرقم القياسي هو 3 أشهر، حيث اضطر إلى إدخال البدلاء مرة بعد مرة حتى يستطيع اللاعبون النوم. حسنا، هذا كل شيء، ألديك أسئلة؟ هز هاري رأسه، إنه يعرف الآن ما سيفعله، ولكن كيف؟ هذا هو السؤال. ووضع وود الكرة بكل عناية في الصندوق وقال: لا يمكننا التدريب بها الآن، وقد بدأ الظلام يحل ويمكن أن تضيع، ولكن دعنا نتمرن قليلا بهذا. وأخرج من جيبه مجموعة من كرات الغولف العادية وطار الاثنان في الفضاء، وأخذ وود يلقي الكرات بسرعة وبأقصى قوته بينما يندفع إليها هاري في كل الجهات ليلتقطها، ونجح في الوصول إليها جميعا، لم تسقط منه كرة واحدة، وكان وود سعيدا. وبعد نصف ساعة كان الظلام قد حل فعلا ولم يستطيع الاستمرار. وفي أثناء عودتهما إلى القلعة قال وود بسعادة: إن الكأس مكتوب عليها اسمنا منذ الآن، إنك تلعب أفضل من تشارلي ويزلي والذي كان بوسع أن يلعب باسم إنجلترا لو أنه لم ينشغل بمطاردة التنين بعد تخرجه. كان هاري مشغولا بتمارين الكويدتش 3 مرات أسبوعيا بالإضافة إلى الواجبات المدرسية الكثيرة، ولذلك لم يصدق نفسه عندما اكتشف مرور 2 شهرين كاملين على وجوده في هوغوورتس وأنه يشعر بالألفة وكأنها بيته العزيز أكثر كثيرا من شعوره عندما كان في شارع بريفيت درايف، حتى دروسه أصبحت أكثر تشويقا بعد أن تعلم الأساسيات. وفي صباح عيد الهالوين استيقظوا على رائحة شهية تملأ الممرات. كانت رائحة كعك القرع الخاص بهذا العيد، وفي حصة التعاويذ أعلن لهم الأستاذ فليتويك أنهم سيبدأون في دروس التحريك اليوم، وقابلوا الخبر بفرحة كبيرة، فقد كانوا في شوق لهذه الدروس منذ اللحظة التي رفع فيها الأستاذ فليتويك ضفدع نيفل وجعله يطير في الهواء فوق رؤوسهم، وقسمهما الأستاذ كل 2 معاً. وكان زميل هاري هو شيموس فينيغان، أما رون فكان عليه أن يعمل مع هيرمايوني غرينجر، ومن الصعب تحديد أيهما كان أكثر غضبا من ذلك، خاصة أن هيرمايوني لم تكلم أحدا منهما منذ يوم وصول مقشة هاري. قال الأستاذ فليتويك وهو واقف فوق كومة الكتب كالمعتاد: الآن لا تنسوا حركة المعصم الانسيابية التي تدربنا عليها، حركوا العصا بانسيابية ثم انقروا، لا تنسوا حركة انسيابية ثم انقروا، وتذكروا أيضا أن نطق العبارات السحرية بطريقة صحيحة مهم جدا، لا تنسوا الساحرة باروفيو الذي نطق تعويذة خطأ ولفظ حرف S بدلا من حرف F فوجد نفسه على الأرض وقد بركت جاموسة ضخمة فوق صدره. كان الأمر في منتهى الصعوبة. أخذ هاري وشيموس يحركان عصويهما بانسيابية وينقران مرة بعد مرة، ولكن الريشة التي كان من المفترض أن يحركها لم تتحرك من مكانها فوق المكتب، حتى إن شيموس فقد صبره في النهاية وخرج من عصاه شرر أشعل النار في الريشة، واضطر هاري أن يخمدها بقبعته. لم يكن حظ رون الذي كان يقف على المائدة التالية لهما أفضل منهما، أخذ يردد التعويذة وهو يحرك ذراعه الطويلة مثل طاحونة الهواء: وينغارديام ليفيوزا. وسمع هاري هيرمايوني وهي توجهه قائلة: إنك تقولها بشكل خطأ، مد في نطقها هكذا، وينغارديام ليفيوزا. قال رون غاضبا: حسنا جربي أنت. أرجعت هيرمايوني أكمام ردائها إلى الوراء ونقرت عصاها وقالت ببطء: وينغارديام ليفيوزا. وإذا بالريشة ترتفع إلى أعلى حوالي 4 أقدام وتطير فوق رؤوسهم. صفق الأستاذ فليتويك وقال باسما: رائع، أحسنت، فلينظر الجميع هنا، لقد نجحت الآنسة غرينجر في عملها. اشتد غضب رون وقال لهاري في أثناء خروجهما من الفصل: لهذا لا يحب أحد أن يتعرف إليها، إنها لا تحتمل بالمرة. اصطدم أحدهم بكتف هاري وكان يجري مسرعا، نظر هاري فوجد أنها هيرمايوني، ألقى نظرة على وجهها ودهش عندما رأى الدموع في عينيها. قال هاري: لقد سمعت ما قلته عليها. قال رون وقد ظهر عليه الضيق: وماذا في هذا؟ ألا ترى أنه لا أصدقاء لها؟ ولم تظهر هيرمايوني في أثناء الدرس التالي ولا طوال فترة بعد الظهر، وفي طريق نزولهم إلى البهو العظيم لحضور مأدبة الهالوين سمع هاري ورون زميلتهما بارفاتي باتل تقول لصديقتها لافندر إنها هيرمايوني كانت تبكي في حمام البنات، وإنها قالت إنها تريد أن تكون وحدها. وازداد ضيق رون، ولكن بعد لحظات دخلوا البهو العظيم وشاهدوا ديكور الهالوين الذي أنساهم كل شيء عن هيرمايوني. كانت آلاف الخفافيش تطير خارجة من السقف والجدران، وانسابت جماعة منها مثل الغمامة السوداء ترفرف فوق الموائد، ما جعل أضواء آلاف الشموع الموجودة داخل ثمار القرع تتراقص. وظهرت الوليمة الفاخرة في الأطباق الذهبية كما حدث في وليمة بداية العام. وفي اللحظة التي بدأ فيها هاري يمد يده ليملأ طبقه بالطعام، دفع إلى البهو الأستاذ كويريل وعمامته تهتز والفزع على وجهه، ونظر إليه الجميع عندما وصل إلى مقعد الأستاذ دامبلدور، وانهار مستندا إلى المائدة وهو ينهج وصرخ: الغول في الأقبية، جئت لأخبركم بهذا. ثم سقط على الأرض مغشيا عليه. حدث هرج وضوضاء، واحتاج الأمر إلى يصدر الأستاذ دامبلدور من طرف عصا شررا بنفسجي اللون حتى يعود الهدوء إلى المكان، وقال: رواد المنازل، اصطحبوا تلاميذكم إلى البيوت وعنابر النوم فورا. وهب بيرسي على الفور وقال: اتبعوني، تجمعوا معا، الفصول الأولى، لا تخشوا شيئا من الغول، فقط اتبعوا تعليماتي. والآن هيا ابقوا ورائي ولا تبتعدوا، افسحوا الطريق لتلاميذ الصف الأول لو سمحتم، انا رائد منزل. سأل هاري وهو يصعد السلم: كيف وصل الغول إلى هنا؟ رد رون: لا أعرف، المعروف أنهم أغبياء، ربما أحضره بيف لعيد الهالوين. ومروا بالعديد من الناس المذعورين يجرون في كل اتجاه، وفي أثناء مرورهم بمجموعة من تلاميذ هافلباف جذب هاري ذراع رون فجأة، قال: تذكرت الآن، هيرمايوني. رد رون: ماذا بها؟ قال هاري: إنها لا تعرف بوجود الغول. هض رون على شفتيه ثم قال: حسنا، يجب ألا يرانا بيرسي. وخفضا رأسيهما وانضما إلى تلاميذ هافلباف الذاهبين إلى الاتجاه المضاد، وانسلا منهم عند مرورهم بممر جانبي مهجور، وأسرعا متجهين إلى حمام الفتيات. وبمجرد أن مرا بأول منحنى سمعا صوت أقدام خلفهما. قال رون: ها بيرسي. وجذب هاري واختفيا خلف تمثال حجري. اختلسا النظر فلم يجدا بيرسي ولكن سنيب الذي عبر الممر بسرعة واختفى في الجهة الأخرى. وهمس هاري: إلى أين هو ذاهب؟ لماذا لم يذهب إلى الأقبية مع باقي الأساتذة؟ رد رون: لا أعرف. عبر الممر التالي بهدوء وحذر، وهما يسمعان صوت أقدام سنيب يتلاشى شيئا فشيئا في نهايته، وقال هاري: إنه يتجه إلى الدور الثالث. ولكن رون أمسك بذراعه وقال: ألا تشم شيئا؟ تشمم هاري الهواء ووصلت إلى رئتيه رائحة كريهة، وكانها قادمة من دورات مياه لم ينظفها أحد قط. ثم سمعا صوت زمجرة تلاه دبيب خطوات عملاقة. أشار رون إلى نهاية الممر نهاية اليسار، فرأيا شيئا هائلا يتحرك نحوهما، فانكمشا في الظلال وأخذا ينظران إليه حتى وصل إلى بقعة من نور القمر. كان منظرا مهولا، شيئا طوله 12 قدما، ذا جلد رمادي كئيب وجسمه الضخم الصخري لا يتناسب مع رأسه الأصلع الذي يشبه ثمرة جوز الهند. وساقاه قصيرتان غليظتان مثل جذع الشجر، كانت الرائحة تهب منه، شيء لا يصدق، ويمسك في يده هراوة ضخمة كان يجرها على الأرض لطول ذراعيه. وتوقف الغول بجوار أحد الأبواب ونظر إلى الداخل، ثم حرك أذنيه الكبيرتين، ولا أحد يعرف ماذا فكر بعقله الصغير، ولكنه دخل إلى الحجرة. قال هاري: انظر، المفتاح في الباب، ما رأيك أن نغلق عليه الغرفة؟ قال رون بعصبية: فكرة جيدة. اقتربا من الباب المفتوح وهما مرعوبان، يدعوان ألا يكون الغول على وشك الخروج. ثم قفز هاري بسرعة وأمسك المفتاح وشد الباب وأغلقه به. عدا مسرعين فرحين بالنصر، لكن عندما وصلا إلى ركن الممر سمعا صرخة رعب هائلة جعلت قلبيهما يتوقفان. كانت الصرخة قادمة من الحجرة التي أغلقاها على الغول. قال رون وقد أصبح وجهه باهتا مثل البارون الدامي: أوه لا! صرخ هاري: إنه حمام الفتيات! وصرخا معا: هيرمايوني! وكان عليهما أن يقوما بآخر عمل يريدان فعله، ولكن لم يكن لديهما خيار آخر. استدارا وعادا إلى الباب وهما يرتجفان من الرعب. وأدار هاري المفتاح ودفع الباب ليفتحه، واندفعا إلى الداخل. كانت هيرمايوني ترتعش وهي ملتصقة بالحائط المواجه وتبدو على وشك الإغماء، والغول يتقدم نحوها محطما الأحواض في طريقه. قال هاري لرون يائسا: يجب أن نشغله. وأمسك بماسورة وألقى بها إلى الحائط بكل قوته. وتوقف الغول على بعد خطوات قليلة من هيرمايوني واستدار خلفه ونظر بغباء باحثا عن مصدر الصوت، ووقعت عينه على هاري. تردد قليلا ثم تحول إليه وهو يرفع هراوته، وصاح روم من الجهة الأخرى من الغرفة: هاي أيها الغبي! وألقى عليه أنبوبة حديدية، ولم يبدو عليه أنه شعر بالأنبوبة التي ارتطمت بكتفه، ولكنه سمع الصياح وتوقف للحظات مرة أخرى قبل أن يتحول ويتجه نحو رون ويعطي الفرصة لهاري ليدور حوله ويصيح في هيرمايوني: أسرعي، اجري، اجري! ويحاول جرها إلى الباب، لكنها لم تستطع أن تتحرك. كانت ملتصقة بالحائط وقد تقطعت أنفاسها من الرعب. وأثار الصراخ الغول فأخذ يزأر بغضب، واتجه إلى رون الذي كان أقرب الجميع إليه ولا يوجد لديه طريق للفرار. هنا قام هاري بعمل جنوني، استجمع قواه وقفز وتعلق برقبة الغول من الخلف، لكن الغول لم يشعر به، وطارت عصا هاري من يده وهو يقفز، واندفعت لتدخل في إحدى فتحتي أنف الغول، وصرخ الغول من الألم، ومد يده ليمزق هاري تمزيقا أو يضربه بهراوته ضربة قاتلة. وانزلقت هيرمايوني إلى الأرض رعبا، وسحب رون عصاه، ودون يشعر بما يفعل، وجد نفسه يرفع عصاه ويصيح بالتعويذة التي يعرفها: وينغار جام لفيوزا! وطارت الهراوة في الهواء فجأة من يد الغول، وارتفعت عاليا في الهواء، ثم تحولت لتهبط بكل عنف على رأس صاحبها. وترنح الغول في مكانه، ثم سقط على وجهه فوق الأرض وارتطم بها بعنف لتهتز الحجرة كلها وكأنها أصابها زلزال. ووقف هاري وهو يرتعش، وتجمد رون في مكانه وعصاه في يده لا تزال مرفوعة ينظر إلى ما فعل. ونطقت هيرمايوني أولا: هل هو ميت؟ رد هاري: لا أظن، أعتقد أنه فقد وعيه فقط. انحنى هاري وجذب عصاه من أنف الغول، كانت مغطاة بشيء يشبه الصمغ الرمادي، وقال: هيا مخاط أنف الغول، ومسح العصا في بنطلون الغول. فجأة ارتفعت أصوات أقدام تقترب. لابد أن أحدا بالأسفل سمع صوت التحطيم وصرخات الغول، وبعد لحظة وصلت الأستاذة ماكغونيغال واندفعت إلى الحجرة، يتبعها سنيب مباشرة، ثم كويرل الذي نظر إلى الغول ثم خرج صيحة صغيرة وجلس على التواليت واضعا يده على قلبه. انحنى سنيب على الغول، ونظرت الأستاذة ماكغونيغال إلى رون وهاري وقد بدا عليها الغضب الشديد. لم يرى هاري غاضبة هكذا من قبل، وانتهى أمله في الحصول على 50 نقطة من أجل غريفندور. صرخت الأستاذة فيهما قائلة: ما الذي أتى بكما إلى هنا؟ أنتما محظوظان، فلم يقتلكما، كيف خرجتما من حجرتي نومكما؟ نظر هاري إلى رون فوجده لا يزال واقفا وعصاه مرفوعة في يده، وألقى سنيب على هاري نظرة سريعة حادة، وأحنى هاري رأسه ونظر إلى الأرض وهو يتمنى أن ينزل رون عصاه. وفجأة جاء صوت رفيع من الركن: من فضلك يا أستاذ ماكغونيغال، لقد كانا يبحثان عني. كانت هيرمايوني قد استطاعت أن تقف على قدميها أخيرا. قالت الأستاذة ماكغونيغال: آنسة غرانجر، لقد خرجت أبحث عن الغول لأنني ظننت أنني سأنجح في التعامل معه وحدي، فقد قرأت كل شيء عنه. أنزل رون عصاه مستعجبا: هيرمايوني غرانجر تكذب عن قصد على الأستاذة. واصلت هيرمايوني: لقد أنقذ حياتي، كاد يقضي علي لولا وصولهما. لقد حشر هاري عصاه في أنفه بينما استطاع رون أن يفقده وعيه بضربة من هراوته. لم يكن لديهما وقت لإحضار أي شخص، لقد كان الغول على وشك قتلي عندما وصلا. حاول رون وهاري يتظاهرا بأنهما لا يسمعان هذا الكلام للمرة الأولى. قالت الأستاذة وهي تحدق في ثلاثتهم: حسنا، في هذه الحالة آنسة غرانجر، أيتها الفتاة الغبية، كيف فكرت أن بإمكانك التعامل مع غول جبلي؟ خفضت هيرمايوني رأسها ولم يستطع هاري النطق. كانت هيرمايوني هي آخر شخص يفعل شيئا ضد التعليمات، ولكن هايذي تتظاهر بذلك لتخرجهما من المشكلة. قالت الأستاذة ماكغونيغال: سيخصم 5 درجات من غريفندور بسبب هذا يا آنسة غرانجر، لقد خاب أملي فيك. إن لم تكن بك أي إصابات فمن الأفضل أن تذهبي إلى برج غريفندور، ما زال الطلاب يكملون الوليمة داخل منازلهم. وخرجت هيرمايوني، والتفتت الأستاذة إلى هاري ورون وقالت: ما زلت أقول إنكما محظوظان، لأنه منذ زمن طويل لم يتمكن أحد من طلبة الصف الأول من التغلب على غول جبلي كامل النمو، ولذلك يكسب كل منكما 5 درجات تضاف لرصيد غريفندور. سيتم إختار الأستاذ دامبلدور بهذا، يمكنكما الانصراف. أسرعا مبتعدين ولم يتكلما إلا بعد أن صعدا دورين كاملين. كان من المريح أن يبتعدا عن رائحة الغول الفظيعة أكثر من أي شيء آخر. قال رون: كان يجب أن تعطينا أكثر من 10 نقاط. قال هاري: 5 فقط، لا تنسى أن هيرمايوني خسرت 5. قال رون: شكرا لها لأنها أنقذتنا، ولا تنسى أننا أنقذناها. قال هاري: لا تنسى أنت أننا أغلقنا الباب عليها مع الغول. وكانا قد وصلا إلى لوحة السيدة البدينة وصاحا بكلمة السر، ودخلا إلى الغرفة العامة التي كانت مزدحمة ومليئة بالضجيج، والكل مشغول بأكل الطعام الذي تم إرساله إلى برج غريفندور. لكن هيرمايوني كانت تقف وحدها في انتظارهما عند الباب. مرت لحظة سكوت محرجة، ومن دون أن ينظر بعضهم إلى بعض قال الثلاثة معا: شكرا، وأسرعوا للحصول على أطباق الطعام. ومنذ هذه اللحظة أصبحت هرمايوني صديقة لهما. هناك أشياء عندما يشترك فيها الناس تنتهي بأن يصبحوا أصدقاء، ويبدو أن التغلب على غول جبلي طوله 12 قدما هو أحد هذه الأشياء.